ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أتر عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر.